بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في حكم نسبة القراءة إلى الأئمة القراء. قال: ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع وحمزة أو الكسائي أو غيرهم، هذا هو المختار الذي عليه عمل السلف والخلف من غير إنكار، وهو كما قال أنه لا مانع من أن يقال أن هذا الحرف قرئ بقراءة فلان وهذه قراءة فلان، أي من القراء المشهورين سواء كانوا أصحاب القراءات السبع المتواترة أو الثلاث التي هي تتمة العشر. قال: وروى ابن أبي داود عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال: كانوا يكرهون أن يقال سنة فلان وقراءة فلان، والصحيح الأول وهو الذي عليه العمل كما ذكر رحمه الله تعالى، وتتابع العلماء والأئمة رحمهم الله تعالى على ذلك من باب إضافة القراء إلى القراء المشهورين، فهو باعتبار القراءة التي قرأ بها أولئك القراء فلا كراهة بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم تعليم القرآن للكافر. قال: لا يمنع الكافر من سماع القرآن، لقول الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: ويمنع من مس المصحف. وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا أي من الشافعية: إن كان لا يرجى إسلامه لم يجوز تعليمه القرآن، وإن رجى إسلامه ففيه وجهان، أصحهما يجوز رجاء لإسلامه، والثاني لا يجوز، كما لا يجوز بيع المصحف منه وإن رجي إسلامه. قال: وأما إذا رأيناه يتعلم فهل يمنع؟ قال: فيه وجهان. هذه مسألة كذلك من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها، وهي: أولا، قراءة أو إسماع الكافر القرآن، إن كان منصتا متأدبا مع القرآن فلا بأس أن يقرأ عليه وأن يسمع تلك القراءة، لقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لأن في إسماع الكافر كلام الله جل وعلا فيه أولا إقامة الحجة عليه، ثانيا فيه كذلك أن الكافر إذا سمع القرآن وما في القرآن من التأثير العظيم على القلوب ربما كان سببا لهدايته وسببا لإسلامه. وقد جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان مشركا وذهب إلى المدينة لأجل أن يفادي أسارى بدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في صلاة المغرب، قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ فقال جبير ابن مطعم، قال: لما سمعتها قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير. فهذا فيه دلالة على أن للقرآن تأثيرا على الكافر، لا سيما إذا أراد الله جل وعلا به الهداية. فالأمر الأول، القراءة أو إسماع الكافر القرآن، هذا مطلوب، ولا سيما إن كان يرجى إسلامه، ويدل عليه ما تقدم من الآية. الأمر الثاني تعليمه القرآن، هل يعلم أم لا؟ وهذا كما ذكر في تفصيل، فإن كان في تعليمه يرجى إسلامه، أي أنه إذا علم القرآن وسمع القرآن فيرجى من ذلك إسلامه، فهذا حسن وهذا أمر مطلوب. وقد قال الله جل وعلا: لأنذركم به ومن بلغ. وأما إذا كان لا يرجى إسلامه بل رؤية فيه التعنت والترفع عن كتاب الله جل وعلا، فإن هذا لا يعلم ولا كرامة، فإن هذا لا يعلم ولا كرامة. وقد نبه جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى، ولا سيما من المتأخرين، أن الغزو الذي حصل من المستشرقين كان من أسبابه أن بعض من كان يوسع في هذا الباب ربما حضر مجالسه بعض الكافرين، فكان يعلمهم القرآن ويعلمهم العلوم الشرعية وهم لا يريدون بذلك الهداية، ولكن يريدون كما يقولون ثغرات على الإسلام حتى يدخلوا على أهله منه. فلما كان بعد ذلك أن حصلت الغزوة المشهورة في مصر، غزوة نابليون الأولى، كان هؤلاء في صفوف أولئك الكفار، وكانوا يدلون على من علمهم وعلى مشائخهم، وكانوا كذلك يدلون الناس على أماكن الضعف، وكانوا كذلك يبثون الشبه والمتشابه من القرآن. فمثل هؤلاء ينبغي الحذر، ينبغي للمسلم أن يكون حذرا فطنا، أن يعلم من يتعلم القرآن لأجل أن ينتفع بالقرآن، ومن يتعلم للقرآن لأجل أن يطعن في القرآن كما هو حال أولئك المستشرقين. فكثير من المستشرقين ولا سيما في دول الغرب، أي في بريطانيا أو في غيرها من البلاد، لهم دور معلومة مشهورة تنفق عليها دول وتدعمها كذلك مؤسسات وجمعيات إلى غير ذلك. ما مهمة هؤلاء؟ مهمة هؤلاء أولا دراسة كما يقول الإسلام، لذا تجد بعضهم ربما حفظ القرآن ودرس ما درس من معاني القرآن ودرس ما درس من متون الحديث إلى غير ذلك، لكن هل ينتفعون؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم يدرسون ويقرؤون ويبحثون وينظرون في ظنهم لأجل أن يضربوا الإسلام بالإسلام، ولأجل أن يقولوا للمسلمين إن دينكم متناقض، أن دينكم مضطرب، أن دينكم فيه نقص فيه إلى غير ذلك، فيدخلون على المسلمين الشبهة والشكوك من هذه الطرق. وللأسف قد نجحوا في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة، ولكن الله جل وعلا غيظ لهم من فضحهم وبين أمرهم، ولا زال الأمر كذلك، لا زال العلماء رحم الله من مات وحفظ الله من بقي لا زالوا يبينون حال هؤلاء الذين يتعلمون القرآن لا لأجل الانتفاع به، ولكن لأجل أن يطعنوا في كتاب الله جل وعلا، وأن يجعلوا في صدور الناس أن دينكم ليس بالدين الصحيح بل هو الدين الناقص، إلى غير ذلك من المطاعن التي يريدون أن يطعنوا في دين الله جل وعلا. والله جل وعلا حافظ دينه، قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظ. فالله جل وعلا حافظ لدينه، الله جل وعلا حافظ لدينه بحمده، بحمد الله جل وعلا، ومكر أولئك هو يبور. فالحاصل أن تعليم الكفار ينبغي أن يكون على حذر، إن كان لأجل يرجى منه الإسلام، يرجى منه الخير، علم. وأما إذا رؤي أنه شيطان يريد أن يدخل في الإسلام أو أن يدخل في الإسلام ما ليس منه، فإن هذا يجب أن يحذر منه وأن يحذر. قال: فصل في حكم كتابة القرآن للرقية. قال: اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض، فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به، وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها. قال القاضي حسين: ولو كان على خشبة كره إحراقها. والصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه ينبغي أن يصان القرآن وأن يكرم، فكتابته في إناء ثم يغسل ويسقاه المريض هذا ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنة، فلا يفعل مثل هذا الفعل. وما ذهب إليه النخعي رحمه الله تعالى من الكراهة هو الصواب، وأما كتابته على الحلوى ونحو فهذا يخشى عليه من أن يدخل في الاستهانة بالقرآن، فلا يفعل مثل هذا الفعل، لا يفعل مثل هذا الفعل، بل لا يصدر مثل هذا، لا يصدر مثل هذا الفعل ممن يعظم القرآن حق تعظيمه. فينبغي القرآن أن يحترم وأن يصان، وأن لا يكون عرضة لمثل ما ذكر هاهنا، لا أن يكتب في الحلوى ولا في غيرها. القرآن أنزله الله جل وعلا هدى ونورا ليتعبد به قراءة وتدبرا وعملا وهداية إلى غير ذلك من الأمور التي أنزل لأجلها ربنا تبارك وتعالى القرآن، فينبغي أن يصان وأن يحترم وأن يعظم، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم نقش القرآن على الحيطان والثياب وفي حكم كتابة الحروز. قال: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى، وهو كما قال، بل نص غير واحد أن ذلك يحرم، يكون محرما هذا الفعل ما فيه من معنى الاستهانة، لأن كتاب الله جل وعلا القرآن ما أنزل للزينة، القرآن ما أنزل للزينة. يعني بعض الناس ربما وضع آيات القرآن أو رسم آيات القرآن إما في المساجد وإما في البيوت، وبعضهم ربما علق لوائح فيها آيات من القرآن أو سورا من القرآن إما في البيوت وإما في كذلك السيارات ونحو ذلك، هذا لا يجوز، هذا الفعل لا يجوز، بل هو محرم، لأن فيه امتهان لكلام الله تبارك وتعالى، فيه امتهان لكلام الله جل وعلا. فكلام الله جل وعلا ما أنزله الله جل وعلا لأجل أن يكون زينة. بعض الناس يقال له: لماذا تفعل هذا؟ يقول: زينة، من باب الزينة تزين بكلام الله تبارك وتعالى، هذا من التعظيم، هكذا يعظم كتاب الله جل وعلا. وبعضهم ربما فعل ذلك على سبيل أن تلك الآية، يعني بعضهم ربما علق آية الكرسي في بيته أو سورة أو آية، يعني بعض مقدمة سورة ياسين أو المعوذات أو ما شابه ذلك، يقول: هذا لأجل أن يحفظ البيت من العين، من العين، أو لأجل أن يحفظ البيت من الشياطين وما شابه ذلك. وهذه النية تجعل هذه المعلقات حكمها حكم التمائم، تجعل حكمها حكم التمائم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من علق تميمة فقد أشرك. فهذا الفعل لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من علق تميمة فقد أشرك. وقد ذكر العلماء المحققين رحمهم الله تعالى أن تمائم القرآن تدخل تحت هذا العموم، أن تمائم القرآن تدخل تحت هذا العموم فلا يجوز أن يعلق شيء من القرآن لا على أبواب البيوت ولا على مداخل البيوت ولا على السيارات ولا على شيء من ذلك، لأن هذا من تعليق التمائم كما تقدم، إما أن يكون علقه لأجل الزينة فيكون امتهان لكلام الله جل وعلا، وإما أن يكون علقه اعتقادا منه بأنها تدفع العين أو تبعد الشياطين، وهذا تعليق لها كتعليق التمائم، وهذا كذلك لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان وثياب القرآن وبأسماء الله تعالى. وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد، وهذا لا دليل عليه. قال: وأما كتابة الحروز من القرآن فقال مالك: لا بأس به إذا كان في قصبة أو جلد وخرز وخرز عليه، أي ختم عليه. وقال بعض أصحابنا: إذا كتب في الخرز قرآنا مع غيره فليس بحرام، ولكن الأولى تركه لكونه يحمل في حال الحدث، وإذا كتب بما يصان بما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى فلا بأس به. وبهذا أفتى الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى، والصحيح ما تقدم، الصحيح ما تقدم من أن هذا الفعل لا يجوز، أن هذا الفعل لا يجوز لعدم وجود أولا دليل يثبت أو يثبت هذا الحكم، وهذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي، والحكم والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بدليل من كتاب أو من السنة، وليس ثم دليل لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن ثم أدلة كثيرة تدل على منع ذلك، إما باعتبارها تمائم وحروز، فكما تقدم من علق تميمة فقد أشرك، ومن علق فيها القرآن كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، لو أنه علق فيها القرآن هذا كذلك يكون ذريعة لغيره ممن ربما علق التمائم والحروز وفيها غير القرآن، أو فيها خليط بين القرآن وبين غيره مما يفعله المشعوذون والسحرة والكهنة ونحوهم، فيكون فيه فتحا لباب شر الواجب إغلاقه. إلى جانب ذلك أن فيه معنى من معاني الامتهان لكلام الله جل وعلا، فإن الحرز لا بد أن يدخل به صاحبه أماكن الخلاء وأماكن النجاسات وما شابه ذلك، وكلام الله جل وعلا الواجب أن يصان. قال الله جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الله جل وعلا: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فأشهد أن هذا لا يجوز، لا يجوز نقش القرآن على الحيطان ولا على الثياب ولا أن يكتب في الحروز، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.